السلام عليكم. لو سطر سطر بسم الله مثل الساعة بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في شرح المغني في النحو للإمام الشاربردي، لأن قال: وظرفية النحو يعني أن الخبر قد يكون جملة اسمية وجملة فعلية، وقد تقدم ذلك. وقد يكون الخبر جملة ظرفية، أو نقول جملة، والظرف الظرف شبه جملة وليس جملة. إيه نعم، ممكن يكون الخبر أحيانا ظرف، زيد عندك مثلا، أو جار مجرور زيد في الدار. نعم. طيب، نحو خالد أمامك وبشر، خالد أمامك بشر إيش؟ وبشر من الكرام، بشر بشر بشر بشر من الكرام. مثال أتى خالد أمامك، هذا مثال للظرف. خالد مبتدأ وأمامك ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر خالد، وهو أمام مضاف والكاف في محل جر مضاف إليه. بشر مبتدأ إيش؟ بشر من الكرام، من الكرام جار والمجرور، جار ومجرور، جار والمجرور متعلقان بمحذوف. تقدم معنا أنه يتعلقان باستقر أو ثابت أو كائن أو مستقر أو ثابت أو نحو ذلك. إيه نعم. قال رحمه الله: ونحو بشر من الكرام، فبشر مبتدأ ومن الكرام أعني الجار والمجرور، والمجرور ظرف ومتعلقه مقدر. الظرف لكن الجار والمجرور ذكرنا في درس السابق أن الظرف معروف، قد يكون ظرف زمان أو مكان. مثل أمامك ظرف مكان، ظرف الزمان مثل يوم وليلة وساعة وغير ذلك. أما الجار والمجرور يعبر عنه أحيانا بأنه ظرف مجازا. إذا قلت زيد في الدار، في الدار نقول ظرف، لكن هو في الواقع جار ومجرور، لكن ظرف مجازي، يعني ليس ظرفا حقيقيا، لأن الظرف الحقيقي هو ظرف الزمان والمكان فقط. لكن يلحق به الظرف، يعني فهو يلحق به الجار والمجرور كالظرف، يعني يعبر عنه ظرف مجازا. نعم. تقديره بشر حصل من الكرام، بشر حصل أو حاصل من الكرام. نعم. أو ثبت أو استقر، استقر منه. نعم. فمن الكرام في محل الرفع بأنه خبر المبتدأ. إيه. وإنما أورد مثالين في الجملة الظرفية. ليش جاء مثالين في الجملة الظرفية؟ ليبين لنا أنه في ظرف اللي هو ظرف الحقيقي، وفي ما جار مجرور في حكم الظرف. نعم. لأنه أراد أن يقول: الجملة الظرفية على ضربين. نعم. إما حقيقية، إما ظرف حقيقي كما كقوله أمامك، وهي ظرف الزمان والمكان. نعم. كالمثال الأول. وإما مجازية. نعم. وهي كل جار ومجرور كالمثال الثاني. كل جار ومجرور يسمى ظرفا مجازا. نعم. فإن النحويين سموه ظرفا بالمجاز. أيوة، النحويون سموا الجار والمجرور ظرفا بالمجاز. نعم. وأما الظرف الذي متعلقه ملفوف فكقول، هذا قال مثال، هذا الظرف متعلقه محذوف غير مذكور، وهذا يسمى ظرف مستقر. أما إذا كان متعلق الظرف والجار والمجرور مذكورا في العبارة، نعم، مثل إيش؟ مررت بزيد، ذهبت به مثلا، إيه نعم، وهكذا كذلك الظرف مثلا مشيت أمامك أو خلفك، هذا إيش يسمى هذا؟ وأما الظرف إيه؟ وأما المتعلق المذكور فكقولك مررت بزيد. إيه؟ وأما الظرف الذي متعلقه في حكم الملفوف. أيوة. فكقوله تعالى: بسم الله. أيوة. أي بدأت ببسم الله، هذا متعلقه بسم الله غير مذكور، متعلق الجار والمجرور بسم الله. الباء هذه طبعا جارة ولفظ واسم، لفظ اسم مجرور. الجار والمجرور متعلقهما غير مذكور، لكنه في حكم المذكور يعني مقدر. والتقدير بدأت أو أبتدئ بسم الله. إيه نعم. فهذا ماذا يسمى هذا؟ الظرف والجار المجرور إذا كان متعلقهما مذكورا أو في حكم المذكور مثل بسم الله، إيش يكون؟ إيش اسمهما؟ مستقر. لا، يسمى الظرف لغو. إيه الملفوظ الذي متعلق والضرب والجار المجرور إذا كان متعلقهما يعني ما يتعلق به الضرب والجار المجرور مذكورا أو في حكم مذكور مثل بسم الله يسمى ظرفا لغوا. شيخنا الظرف الذي متعلقه ملفوظ والظرف الذي متعلقه في حكم الملفوظ يسمى ظرف لغو. كلاهما لغو. إيه أكمل العبارة. أي بدأت ببسم الله إذ متعلقه ليس من أفعال العامة. إيه نعم. فلا محل له من الإعراب. هذا الظرف اللغو لا محل له. لما يكون الظرف لغوا إذا كان متعلق الظرف والجار مجرور مذكورا مثلا مررت بزيد ذهبت بزيد أو الظرف الذي ذكره بسم الله. لا لا لا غير هذا. هذا في حكم المذكور. في ظرف مثل مشيت أمامك خلفك ها ذكر مثالين مررت بزيد وبسم الله هذا الجار المجرور فقط. أما الظرف ما ذكر مثال للظرف. لا عشان في أول ذكر خالد أمامك وبشر من الكرام. لا خالد أمامك هذا متعلق ومحذوف يعني خالد كائن أو حاصل أمامك. لا هذا له محل من الإعراب. الظرف المستقر له محل من. أما الظرف اللغو لا محل له من الإعراب. الذي هو الملفوظ أو في حكم الملفوظ. ما هو الظرف اللغو؟ هو الذي يكون متعلقه مذكورا أو في حكم المذكور مثل بسم الله لأن التقدير أبتدئ بسم الله. قال رحمه الله قوله ولا بد. طيب هاي مسألة ثانية تتعلق بالخبر. نعم ولا بد يعني يلزم أو يجب. نعم أي ولا بد. إيه؟ لكن ذكر في نسخ لا فراغة. لا هو معنى لا بد لا فراغة ولا لا فراغة. ولا بد أي ولا بد. لا أكمل هذا شرح. أي ولا بد أي أكمل ولا بد في الجملة التي وقعت ثم إيه؟ دخل على المتن يعني إيه إيه؟ في الجملة طيب. التي وقعت خبر يعني لا بد هي معناتها لا فراقة لا فراقة بالغين ولا بالقاف. لا فراقة أي مستثنى مستثنى مفرغ. إيه, إيه؟ يعني معنى لا بد لا فراقة يعني لا يفارق هذا يعني يعني يجب في الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ يربط الجملة بالمبتدأ. إيه هذا معنى هذا الذي يريد أن يقول. أي طيب. ولا بد في الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ سواء كانت فعلية أو اسمية أو شرطية أو ظرفية من رابط من ضمير يرجع ذلك. الرابط هذا قد يكون ضميرا لأن الأصل في الجملة الاستقلالية وإذا لم يكن إذا لم تكن الجملة الواقعة خبرا مشتملة على رابط كيف نعرف أن هذه الجملة خبر. الله أكبر الله أكبر. قال لابد في الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية أو ظرفية إذا وقعت خبرا لابد من وجود رابط يربطها بالمبتدأ لأن ذكرت لكم أن الجملة في الأصل هي مستقلة عن غيرها. كيف نعرف أن هذه الجملة مرتبطة بالمبتدأ يعني خبر له إذا كان هناك رابط يربطها يعني مثلا الضمير في قولنا زيد قام أبوه هذه جملة فعلية والرابط هو الضمير في أبوه. زيد قام أبوه أبو من؟ أبو زيد. زيد هذا في الجملة الفعلية. في الجملة الاسمية زيد أبوه قائم هذا في الجملة الاسمية رابط. خالد أمامك يعني كائن هو أو ثبت أو جلس هو أمامك إذن الرابط هو الضمير في جلس أو جالس هو أمامك. لكن ليس يعني بالضرورة أن يكون الرابط هو الضمير فقط قد يكون الرابط غير الضمير. مثلا تكرار المبتدأ نفس تكرار المبتدأ يقوم مقام الرابط كقوله تعالى القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة. هنا ما في ضمير. الحاقة ما الحاقة. الحاقة مبتدأ ما الحاقة ما ثانية مبتدأ ثانية والحاقة الثانية خبر والجملة خبر يعني هنا لا يوجد رابط لكن تكرار المبتدأ نفسه أقيم مقام الرابط. أحيانا مثلا نفس المبتدأ كقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي أفضل ما قاله النبي والنبيون، وأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو لا إله إلا الله. المبتدأ هو نفس الخبر وإن لم يتفق معه في اللفظ لكن في المعنى سواء. أيضا لا هذا نفسه رابط، يعني هذا ما يحتاج إلى ضمير. وكذلك تكرار يعني ذكر لفظ المبتدأ بلفظه، أن يذكر الخبر بلفظ المبتدأ نفس لفظه، كقول الشاعر سعاد الذي أضناك حب سعادة وإعراضها عنك استمر وزاد. سعاد الذي أو التي أضناك، ما قال حبها، قال حب سعادة. فسعاد الأولى مبتدأ، سعاد الثاني خبر، مع أن سعاد الثاني ليس فيها ضمير، لكن تكرار لفظ المبتدأ يغنى عن الضمير. لا، إذن هو المراد هو الرابط، سواء كان الضمير نفسه أو شيء آخر، مثلا تكرار المبتدأ أو أن يكون الخبر عين المبتدأ بلفظه أو بما أو بمعناه، هذا يسمى رابط. لابد في الخبر من إحدى هذه الروابط. طيب شيخنا، القارئة ما القارئة شنو إعرابها؟ قارعة مبتدأ، ما مبتدأ ثاني، القارعة الثاني خبر المبتدأ خبر ما، يعني القارعة ما القارعة، يعني ما هي، تقول ما زيد مبتدأ وخبر، نعم، والجملة خبر القارعة الأولى. طيب قال رحمه الله ولا بد في الجملة من ضمير يرجع ذلك الضمير إلى المبتدأ. نعم. كما في الجمل المذكورة. نعم. كما في الجمل المذكورة مثل زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم وخالد أمامك وبشر عندنا كما تقدم، لترتبط الجملة بالمبتدأ. نعم. إلا إذا كان الراجع معلوما، إلا إذا كان الراجع الرابط يعني معلوما من السياق، من السياق. نعم. فإنه يحذف. أي نعم. نحو البر الكر، مثلا البر، البر البر يعني الحنط القمح، بستين درهم، الكر بستين درهما، الكر يعني إناء معين مكيال يكيلون به، البر يعني الحنطة، الكر بستين درهما يعني منه، البر الحنطة، الكر الكيل، الكيل من أين؟ من البر، لكنه ليس مذكورا لكن معروف يعني مفهوم، كأنه قال الكر منه يعني من البر بستين درهما يعني قيمته ستين، كما تقول البر الكيل من البر بستين درهم منه، يعني هنا الرابط معلوم ولو لم يذكر في العبارة، يعني منه لكنه لم يذكر منه لأنه معلوم، لم يقول البر الكر منه بالستين درهما أو بالستين درهما منه، لم يقل هذا بل حذفه للعلم به. نعم. قال رحمه الله والبر الحنطة. أيه. والكر ستون قفيزا، يعني هو عبارة عن كيل يسع ستون قفيزا، نحتاج إلى معرفة القفيزة أيضا. لو قال مثلا نقول ستين صاعا أو نحو ذلك. ما ذكر قفيز ثمانية مكاكيك. ونحتاج ذكر المكوك، ما والمكوك صاع ونصف. المكوك صاع يعني هكذا، هذا مكيال معروف لديهم في جهتهم. على ما ذكره في المغرب، المغرب للمطرزي في ترتيب في اللغة. نعم. وقال صاحب الأسامي فيها الكر 12 وسقا، 12 وسق معروف الوسق، والوسق 60 صاعا الوسق. نعم. فالبر مبتدأ. نعم. والكر مبتدأ ثاني. وبستين خبر المبتدأ الثاني. أيوه. والمبتدأ الثاني مع خبره في محل الرفع. نعم. بأنه خبر المبتدأ الأول الذي هو البر. نعم. وليس في الجملة ضمير يرجع في الظاهر، ما في، لا يوجد ضمير، ولكن لكنه محذوف للعلم به. نعم. قال وليس في الجملة ضمير يرجع إلى المبتدأ إيه؟ الأول إلى البر. لكنه معلوم. طيب، وإذا كان الضمير معلوما يجوز حذفه أو يجوز عدم ذكره. نعم. فإنه لما ذكر البر ثم الكر، ثم ذكر الكر يعني الوزن هنا بستين درهم، وأن الوزن من هذا البر، يعني أكيد الذهن يجذب بأن التقدير منه، يعني الكر الوزن منه من البر. علم أن الكر الذي بستين من البر، لا من غيره، فتقديره البر والكر بستين منه. فمنه في محل النصب على الحال من الضمير المستتر في بستين. حال من الضمير، قال إيش فإيش منه حال كوني منه، قال فمنه في محل النصب على الحال أيوة من الضمير المستتر في بستين. بستين، وين الضمير؟ ما يوجد ضمير فيه، لكنه احنا تقدم معكم تذكرون إذا قلنا زيد في الدار قلنا التقدير زيد ثابت أو كان أو مستقر، حذفنا المتعلق وهو مستقر، وقالوا وإذا أتينا بالضمير اسم الفاعل الذي هو حاصل أو ثابت أو مستقر وأودعناه في الجار والمجرور، تذكرون هذا؟ فالآن بستين درهما هذا خبر، بستين درهم الخبر عن الكر، الكر مبتدأ ثاني، بستين خبر عنه، يوجد في بستين ضمير، متعلق بستين، ضمير كائن أو مستقر الذي تعلق به ستين. نعم، هذا الضمير هذا موجود في بستين. طيب ضمير منه يعني أو الجار والمجرور في قولنا منه في محل نصب حال من هذا الضمير الموجود في بستين، حال كون هذه الستين منه أي من البر. هو الرابط هذا الضمير يعني لا، هذا الضمير ليس هو الرابط، الضمير هذا فاعل للمتعلق المحذوف، الرابط هو في منه منه هو الرابط. طيب، ثم قال رحمه الله قوله ويقدم أي ويقدم الخبر، ويجوز الأصل أن الخبر يتأخر عن المبتدأ ويتقدم، الأصل أن المبتدأ متقدم والخبر متأخر، ولكن أحيانا يتقدم الخبر على المبتدأ إما جوازا وإما وجوبا، يجوز أحيانا تقديم الخبر وأحيانا يجب تقديم الخبر على المبتدأ، أحيانا يجوز تقديمه، يجوز تقديم الخبر على المبتدأ وأحيانا يجب، كما أنه أحيانا لا يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ، أحوال ثلاثة: واجب التأخير، واجب التقديم، جائز الطرفين، يعني يجوز تقديم والتأخير. قال رحمه الله ويقدم أي ويقدم الخبر على المبتدأ جوازا نعم إذا كان على القياس من كون المبتدأ معرفة والخبر، يعني إذا كان المبتدأ على القياس يعني على الأصل من كون أن المبتدأ في الأصل أن يكون المبتدأ الأصل كون المبتدأ معرفة، فإذا أتى المبتدأ معرفة يجوز تقديم الخبر عليه، مثلا زيد قائم، يجوز أن تقول قائم زيد، يجوز زيد قائم، زيد مبتدأ قائم الخبر، يجوز أن تقول قائم زيد لأنه لا يلتبس بالمبتدأ لو قدمته، لأنه قطعا نعرف أن ما يجوز أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة، فلذلك لا يلتبس الخبر بالمبتدأ إذا قدمناه، لأن المبتدأ لا يكون نكرة، فيجوز أن تقول قائم زيد، يجوز، ويجوز أن تقول زيد قائم، هذا يجوز هذا وهذا، هذا مثال الجواز. نعم، لعدم الالتباس. أيه؟ نحو منطلق زيد، مثل قائم زيد لا فرق. نعم، فزيد مبتدأ ومنطلق خبر، مقدم عليه. نعم، وأما إذا كان معرفتين، المبتدأ والخبر معرفتين، هنا لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ لأنه لا يدرى ما يعرف هل هذا هو المبتدأ أم هذا هو الخبر. مثلا زيد أبوك مثلا، لازم نقول زيد مبتدأ وأبوك خبر، أن أبوك معرفة لأنه مضاف إلى الضمير. وإذا عكست تقول أبوك زيد، تقول أبوك مبتدأ وزيد خبر. طيب قال رحمه الله نحو المنطلق زيد، المنطلق زيد، نعم هذا المنطلق مبتدأ وزيد خبر. نعم. المقدم مبتدأ والمؤخر خبر، ولا يجوز العكس. ولا يجوز أن تقول المنطلق خبر مقدم، لأن ما دام يصلح أن يكون مبتدأ لماذا تقول خبر مقدم؟ خوفا للبس، حتى لا يلتبس. يعني إذا كان مبتدأ معرفة والخبر معرفة، هنا لا يجوز تقديم، هنا يجب أن يكون الأول هو المبتدأ والثاني هو الخبر، ولا يجوز أن نقول الأول خبر والثاني مبتدأ. ثم قال طيب تابع. ثم قال قوله ويجوز حذف أحدهما، ويجوز حذف كل من المبتدأ والخبر. وهنا يعني يجوز حذف، يعني بالنسبة لتقديم المبتدأ والخبر أنا ذكر هو حالتين، حالة الجواز وحالة الامتناع. والامتناع يعني يشتمل أنه وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. أما تقديم الخبر فقد تقدم مثلا معنا، تقدم قد يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا لا جوازا، بأن يكون المبتدأ نكرة والخبر جار ومجرور أو ظرف، مثلا في الدار رجل أو عندنا رجل، هنا يجب تقديم الخبر على المبتدأ، يجب، ما نقول يجوز، ويجب تأخير المبتدأ. لماذا لا نقول رجل في الدار ونجعل رجل مبتدأ وفي الدار؟ نقول لا، ما يصح، لأن الذي جوز الابتداء بالنكرة هو تقديم الظرف والجار المجرور. لولا تقديم الظرف والجار المجرور على المبتدأ لما جاز أن يبتدأ بالنكرة. فالمصحح له والجاعل له مبتدأ هو تقديم الظرف والجار المجرور، تقديم الخبر يعني. فهنا في الدار زيد ما يجوز أن تقول، في الدار رجل ما يجوز أن تقول رجل في الدار، لأنه لو قيل، لو جوزناه وقلنا في الدار رجل، في الدار رجل مبتدأ، لالتبس في الدار، التبس الخبر بالصفة، لأن العادة أن الظرف والجار المجرور بعد النكرات تعرب صفات، وبعد المعارف أحوال. لو قلنا رجل في الدار وقلنا رجل مبتدأ في الدار، قد يتوهم أو يظن السامع أنه صفة لرجل، والآن ينتظر الخبر رجل في الدار، إيه ماذا صنع الذي في الدار؟ يقول مثلا في الرجل في الدار يصلي مثلا، فحتى لا يتوهم هذا نقدم الظرف، نقول في الدار. إذا قلت في الدار ما ينتظر السامع إلا المبتدأ. وكذلك عند، فعندك رجل كذلك، لو كنت رجل عندك، طيب رجل عندك قد يقول مثلا واحد هذا الرجل الذي عندك إيه ماذا، ماذا، ما هي قصته، فينتظر الخبر. إيه هذه في أشياء مثلا تستدعي يعني وجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، وذكرنا نموذج منها. ها إيه نكتفي، وصلى الله عليه وسلم.